يوصل للأسر اللي فيها المضررة. نعم. يعني ما يضطر الحسابات في البنك أو شيء زي. أي نعم. الله يبارك فيك. الله يحفظك. شكرا لك شيخنا. أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.